وقاهر. عرف ابنك بمنتهى البساطة كلام عن الله. إن النظرة المتزنة للحياة لتحل كل العقد النفسية تماما أن تعلم أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا يجري على الكون شيء بغير قدر الله، وأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن. إذا عرف المسلمون هذا، ليس بهذا الاختصار المخل لكونها خطبة، وإنما بتبسيط شديد دون تعقيد للعقيدة، ببساطة شديدة، أن تسقى المرأة ويسقى الطفل هذه العقيدة سقيا، أن يشرب المسلمون هذه العقيدة ليعتزوا بدينهم، ليعتزوا بالله، ليعرفوا أن الإنسان وإن عصى وإن ارتكب أكبر الكبائر إلا أنه في أي ساعة من الليل والنهار يقول يا رب، يقول الله له لبيك عبدي. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذلك أي لحظة من الليل ونهار لا تحتاج أن تأتي المسجد ولا أن تأتي الشيخ ولا أن تفتح المصحف ولا شيء، مجرد أن ترفع يديك وبغير وضوء وتقول يا رب، يقول لك لبيك عبدي. في أعظم من كده؟ وتؤمن أنه يسمعك وأنه يراك وأنه قريب منك وأنه على كل شيء قدير. هذه هي أن نتحدث عن الله مع أنفسنا ومع زوجاتنا ومع أبنائنا. أيها المسلمون، إننا نريد أن تكون كلمة الله، الله، الله تملأ قلوبنا وبيوتنا وعقولنا وحياتنا. الله، أن ندخل البيت لنقول السلام عليكم ورحمة الله، أن نبدأ الطعام بسم الله، وأن ندخل الخلاء أعوذ بالله، وأن ننام بسم الله، وأن نقوم لا إله إلا الله. أن يكثر من ذكر الله والكلام عن أسماء الله، لا أن نحفظه غناء كما يفعل الناس في هذا الزمان، بقت أسماء الله الحسنى غنى غنى غنى، لا لا لا لا، إننا نريد أسماء الله تهتز لها القلوب وتنبض بها القلوب وترتعش لها الأفدان ويخف شعر رأسك وأنت تتحدث عن الله، مش غنى. أن تعرف أن الله كريم يحب الكرم، صبور يحب الصبر، حليم يحب الحلم، جواد يحب الجود، إلى آخره. أن نتحدث عن الله ثم وثم وثم، كما ذكرت لكم الأمر يحتاج إلى منهج، منهج واضح. اقرأوا المناهج النظرية موضوعة، لا تقرأوا في الكتب المترجمة، الكتب الغربية يربون غير تربيتنا ويريدون غير مرادنا. إننا نريد الله والجنة، هم يريدون الإنسان الصالح من وجهة نظرهم، الناجح يعني ماديا في الحصول على شهواته وما يريد. هناك فرق كبير بين هدفنا وهدفهم. لذلك، لكن لا نعدم أن هذا المنهج موجود ومسطور والكتب كثيرة، ولكن عليك فقط البحث. إخوتي، أنا أحبكم في الله،